رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط 34، تم تسجيل هذه المادة في 26 من جمادى الآخر عام 22 بعد الميلاد والألف الهجرة، الموافق 14 من شهر أيلول عام 2001 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحل الأسئلة التالية: هل يجوز للرجال استخدام الحناء؟ قال الشيخ بأنها جائزة بقصد التطبب وما شابه ذلك، أما للتزين فلا. هل يجوز للمسلم أن يصل أمه الكافرة؟ قال الشيخ بجواز ذلك، ثم تكلم عن مراتب عقوق الوالدين. بينما كنت أصلي تحية المسجد أقيمت الصلاة، فماذا أفعل؟ فرط الشيخ فيما لو كان في أول الصلاة أو في آخرها، ثم تكلم عن مشروعية التسليم عند قطع الصلاة وعن قراءة دعاء الاستفتاح لمن كان مسبوقا. امرأة مات عنها زوجها وخرجت من بيتها في بداية العدة دون عذر شرعي، ثم تابت ودخلت في العدة في بداية الأسبوع الثاني، فمتى تنتهي عدتها؟ تكلم الشيخ عن أحكام المرأة في مدة العدة، ثم رجح أن لا قضاء عليها وإنما التوبة النصوح. هل يجوز للموظفة التي توفي عنها زوجها أن تخرج خلال عدتها لوظيفتها؟ قال الشيخ بالمنع إلا لمن كانت وظيفتها خالية من المحاذير وترتب على بقائها في البيت مضرة كبيرة. هل يجوز لجماعة أكلوا الثوم أو البصل أن يصلوا جماعة؟ قال الشيخ بالجواب إلا إن كانت الجماعة في المسجد. تكلم عن حرمة شرب الدخان وحرمة بيعه وأنه من الخبائث. ما حكم كثرة الحلف لا سيما عند التجار، وهل تجب عليهم كفارة؟ فرق الشيخ بين اللغو في الإيمان وبين أن يعقد قلبه عليه، ثم تكلم عن مساوئ كثرة الحلف لا سيما عند التجار من أجل تسويق البضاعة. هل يجوز الفرح لما يصيب أعداء الله من نكبات وظلم؟ جاء الشيخ على فتوى العز بن عبد السلام بأن الفرح يجوز إن كان من باب أن الله قد خلصهم من شر أعدائهم. ما هو التنكيس المكروه في القراءة للمصلي أو الإمام؟ بين الشيخ التنكيس المكروه شرعا، وهو أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة، ثم في الركعة الثانية يقرأ من أولها، ثم تكلم الشيخ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. أما الوجه الثاني من الشريط، هل يجوز أن يكون سجود التلاوة في الركعة الثانية؟ قال الشيخ بجواز ذلك. هل تجوز قراءة القرآن في الصلاة بالترتيب من البقرة فصاعدا؟ قال الشيخ بجواز ذلك، شرط أن لا يتخذ عادة. هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ بين الشيخ جواز ذلك. رجل اقترض من آخر 20 دينارا فأراد أن يسد بينه، ولكنه نسي شكل الذي أعطاه القرض، فماذا يفعل؟ قال الشيخ بأنه يجب عليه أولا أن يبذل ما بوسعه للتعرف على صاحب المال، وإلا يتصدق بمبلغ عنه، ثم إن وجده يخبره، فإن قبل بذلك كان بها، وإلا عليه أن يسدها له. ما حكم زواج المسيار؟ وضح الشيخ هذا النوع من الزواج وبين جوازه، شرط أن تكتمل شروط الزواج لا سيما الإشهار، وقال بأن زواج المسيار سببه تسلط النساء، ثم تكلم الشيخ عن محاسن تعدد الزوجات. ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء وما حكم زكاته؟ قال الشيخ بأنه متوقف في مسألة جواز لبس الذهب المحلق للنساء، أما زكاة الحلي فهي واجبة في كل عام. يقول ابن تيمية: إن لم يخشى المسلم العنة على نفسه قدم العلم والجهاد على النكاح، فهل هذه القاعدة خاصة بشيخ الإسلام أم أنها عامة؟ قال الشيخ بأنها قاعدة نصف عليها شيخ الإسلام ابن تيمية لتكون عامة، ثم تكلم عن حكم النكاح وأنه يدور بين الوجوب والندب إلا الاستثناءات، وقال بأن المتزوجين بالجملة خير من غير المتزوجين. أما السؤال الأخير: كيف أبر والدي؟ تكلم الشيخ عن درجات بر الوالدين، وساق في ذلك آثارا عن بر السلف بآبائهم، ثم ذكر الفرق بين بر المسلمين وبر الكافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فها نحن مع الدرس 34 في يوم الجمعة 26 من جمادى الآخرة عام 22400 للهجرة. يقول السائل: ما حكم الحناء للرجال؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحناء للرجال جائز في صورة وفي حالة وممنوع في حالة ثانية. فإن كان استخدام الحناء للرجال من باب التجمل فهذا لا يجوز، إذ أن الدل والنعومة من سمات النساء، فقال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة تنشأ في الحلية والزينة والتنعم والدلال، وأما الحناء فتستخدم على أنها علاج، فإن استخدمها الرجل للعلاج في الجلد مثلا، شقوق في الجلد أو ما شابه، فهذا أمر لا حرج فيه. أما إن استخدمها للتجمل فلا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع مجموعة من النساء وكن يضعن أيديهن في الماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع على إخرهن يده، فمدت امرأة يدها تراها خشنة، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من خشونة يدها وقال: يد امرأة أم يد رجل؟ فقالت: يد امرأة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اخطبري إن كنت امرأة، اخطبري. ما معنى اخطبري؟ أي تحني، نعني هذه اليد. فالحناء في مثل هذه الصورة للتزيين فهذا جائز للنساء فحسب، أما من باب التطبب فجائز للرجال والنساء على حد سواء، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يصل أمه الكافرة؟ نعم، إن كان الأبوان أو أحدهما مشركين أو مشركا فيجوز للولد أن يصل والديه وإن كانا كافرين. ولذا قال الله عز وجل في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقد أمر الله الإبن إن كان أبوه يأمره بالشرك أن يحسن إليه وأن يبره، ولذا ليس عقوق الأب المشرك كعقوق الأب المؤمن، وليس عقوق الأب المؤمن الصالح أو كعقوق الأب المسلم، وليس عقوق الأب المسلم الصالح كالطالح، وليس عقوق الأب المسلم الصالح العالم كالجاهل أو العادل كالجاهل، وهكذا. فقد تزدحم الحقوق في حق الشخص الواحد، فالجار له حق، فإن كان صالحا له حقان، وهكذا الوالد له حق، فإن كان صالحا فالحق يزيد، فإن كان مشركا ينقص من حقه، لكن يبقى جواز ومشروعية بر الوالد وإن كان كافرا. ولذا أخرج الشيخان في صحيحيهما بإسنادهما إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أي وهي طامعة فيما عندي، تسألني الإحسان إليها. فقالت أسماء: أتأصل أمي يا رسول الله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضها وحثها على أن تصل أمها. فإن كان الوالدان أو أحدهما كافرين، كان يكون واحد مثلا أعجم غير عربي أو يكون نصراني فامتن الله عليه بالإسلام وبقي أبواه على النصرانية، فهل نقول له اقطع أبويك؟ لا، بل نقول أحسن إليهما وتودد لهما واطمع في إسلامهما وحرك العاطفة التي في قلوبهما نحوك نحو الدين. فبر أبويك وأحسن وأرهما أن بإسلامك ازددت إحسانا لهما، ولا حرج في ذلك، وهذه طاعة من الطاعات. نعم. يقول السائل: دخلت المسجد فصليت ركعتين تحية المسجد وأقام الصلاة، فماذا أفعل؟ إن كنت في بداية صلاتك فتزاحم أمران: سنة وفريضة، فترك السنة للفريضة. أما أن يأتيك الخشوع الآن ويفوتك الصلاة أو الركعة أو القراءة الفاتحة، فهذا أمر ليس مشروع. ومن أخطاء كثير من الناس يدخل للصلاة مع الإمام وهو واقف في الركعة الأولى فينشغل بدعاء الاستفتاح، فما يتم دعاء الاستفتاح ويختار أطول دعاء من الذي يتم الاستفتاح، ما يقرأ دعاء الاستفتاح حتى يركع. ليس هذا من الفقه. دخلت ورأيت أن الوقت قصير، ابدأ بالفاتحة. إن كنت شككت وغلب على ظنك أن بإمكانك أن تجمع، فاختر دعاء استفتاح قصير ولا تطيل. إن كنت في نهاية صلاتك كان تكون في السجدة، سجود السجدة في سجود الركعة الثانية، وتستطيع أن تتعجل فلا حرج. الآن قد يقول قائل: لو كنت في أول صلاتي وأقام الصلاة ماذا أفعل؟ هل أخرج بسلام أم بغير سلام؟ قلت الله أكبر وأقرأ الفاتحة، فأقام المؤذن الصلاة. فالآن لا أستطيع أن أجمع بين ما بدأت به وبين الفريضة، ماذا أفعل؟ هل يجوز لي أن أترك صلاتي وأبتدئ مع الإمام دون تسليم أم أسلم؟ الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يا ترى فلا صلاة هذه اللام نافية أم نافية؟ إن كانت نافية فهل نقول أنها نافية حتى لو كنت جالسا تقرأ التشهد؟ وهل تبطل صلاتك إن كنت جالسا تقرأ التشهد؟ لا. فإن كانت لا نافية فلا داعي للسلام، لا داعي للسلام. مثل إنسان دخل الصلاة وهو يصلي خلف الإمام تذكر أنه على غير وضوء، هل يسلم؟ لم تنعقد صلاته، لماذا يسلم؟ صلاته انعقدت أصلا، فتسليمه وعدمه سيان. يعني لو ما سلم فهل يبقى ما بعد تذكره هو في حكم المصلي أم أنه ليس هو في صلاة؟ وليس في صلاة. فإن كان الشرع قد أبطل الصلاة فلا داعي للتسليم، لأن التسليم من أعمال الصلاة. فإن كانت اللام هو هنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة على أنها نافية، فهذه تجعلنا نقول لا تسلم، فاخرج والتحق بها. وإن كانت هذه اللام ناهية تنهاك أن تكمل الصلاة، فماذا نقول لك؟ سلم. وقد صح في صحيح الإمام البخاري أن الرجل الذي صلى خلف معاذ لما أطال الصلاة معاذ في رواية البخاري فسلم وصلى منفردا فسلم. لماذا الرجل الذي صلى خلف معاذ سلم؟ لأن صلاته قد انعقدت، ولكن معاذ ماذا فعل؟ ماذا طال؟ وكان هذا الرجل فلاحا متعبا، ومعاذ صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال، فجاء يريد أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لحال من خلفه فسلم. وعندي الأمر واسع، والخلاف في مثل هذه المسائل الذي لا يعضده عمل السلف ولم يشتهر عمل السلف لا في هذا ولا في هذا يبقى فيه نوع سعة، والله أعلم. نعم نعم. لا نهزم فعل مضارع بعدها هذا أول ليس دائما يكون الفعل، ولا سيما أن الله هنا انصبت على اسم على الصلاة على أي الأمر عندي يخرج على هذا والله أعلم. نعم. يقول السائل: امرأة مات عنها زوجها وفاتها وقت من العدة فخرجت ولم تتقيد بأحكام العدة، ثم تابت بعد وعظ أخواتها لها ودخلت في العدة بعد أسبوع من الوفاة، فمتى تنتهي عدتها؟ هذا أخ يسأل عن امرأة مات زوجها فما اكترثت بحكم الشر، خرجت من غير ضرورة واكتحلت وتطيبت أو اختضبت، لأن المعتدة يجب عليها حال وفاة زوجها ألا تكتحل إلا تطببا، أما تجملا فلا، ألا تخطبب إلا تطببا، أما تجملا فلا، ألا تتطيب لا تضع الطيب، لا تلبس المنمق من الثياب الذي يكون فيه التشوف والتشوق للزواج، ولا تخرج من البيت إلا عند الاضطرار، فإن كان في اضطرار لا حرج، أما من غير اضطرار فلا يجوز. المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج، فقد مات أبو السنابل وخرجت أم السنابل بنت بعكك واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك ألا تخرجين، وما أنكر عليها النبي خروجها صلى الله عليه وسلم، ولذا خروجها للفتوى جاز، وكذا خروجها للتطبب، وكذا خروجها لما فيه حاجة، والخروج يضيق ويتسع على حسب الورع والتقوى. هذه المرأة مات عنها زوجها وعدتها 4 أشهر و10 كما بين ربنا عز وجل، فهي ما اكترثت، وبعد فترة وعظها النساء فتابت وانشرح صدرها للامتثال لأمر ربها، فالآن ماذا تفعل؟ كم تعتد؟ الواجب العدة 4 أشهر و10، لكن هذا الأسبوع الذي فاتته تقضيه أم لا؟ الراجح أنها لا تقضيه، الراجح أنها لا تقضيه، بناء على القاعدة التي درستها في الدورة الثانية من أن الواجب المحدد إن كان له طرفان أول وآخر، فإن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. فالمرأة إن فاتت 4 أشهر و10 بالكلية وما اعتدت أبدا ثم أرادت أن تتوب، ماذا نقول لها؟ استغفري ربك ولا شيء عليك، لأن الشرع أراد منها أعمالا معينة في أوقات معينة، فإن فاتت هذه الأوقات فلا يجوز لها أن تفعل هذه الأفعال في غير الوقت، كما لا يجوز للمفطر أن يقول: الله يريد مني صيام ووقت، فإذا فات الصيام فأنقل الصيام من النهار إلى الليل، أو الذي فاته الوقوف بعرفة يقول: أراد الله مني وقوف ووقت، فإن فات الوقت فأقف بعرفة في غير الوقت، وهكذا، هذا أمر لا يجوز. فالله أراد عز وجل العمل بوقته، العمل بمكانه، فإن فات فلا يقضى بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، ولا نعرف أمرا جديدا لقضاء العدة. وإذا نقول لها اعتدي 4 أشهر و10 من وفاة زوجك، وهذا الأسبوع استغفري ربك عنه وأتم العدة، بعد 4 أشهر و10 تخرجين من عدتك، والله أعلم. الموظفات، المرأة الموظفة إن كانت تعمل حراما فحرمتها في خروجها من وجهين: أصل العمل، هذا وجه، والوجه الثاني خروجها إليه في وقت طلب الشرع منها أن تجلس، فكان الحرام في حقها من وجهين. وأما إن كانت تعمل حلالا فينظر ماذا يترتب على جلوسها، فإن كان يقع ضرر بالغ على جلوسها في بيتها وعدم خروجها فنقول لها اخرجي على قدر حاجتك، وإن كانت لا تتضرر وبإمكانها أن تأخذ بما يسمى الإجازة اليوم أو ما شابه فنقول لها عليك ذلك. فالخروج يكون بالحاجة، والحاجات أطلقها الشر ولم يقيدها وتركها للمكلفين، فالمكلف هو أدرى منا بحاجته. وقد تكون في بعض المسائل حاجة لفلان ولا تكون حاجة لعلان وهكذا، فهذه مسائل متروكة إلى اختلاف الهمم وإلى الورع والتقوى. فكلما ازداد الورع كلما الإنسان ضيق على نفسه ووقف عند أمر ربه وامتثل أمر المولى وترك داعي الهوى، وكلما خف وطاش الورع كلما الإنسان تفلت. لذا بعض الناس اليوم يهجمون على الربا على أكبر الكبائر والعياذ بالله حتى يغير طقم الكلبيات في البيت، والضرورة أعوذ بالله الضرورة هذه، وهكذا والله أعلم. نعم. ينظر في القرائن والتفصيل يطول. نعم. يقول السائل: هل يجوز لجماعة أكل كلهم البصل أو الثوم أن يصلوا جماعة؟ حسن. ينظر، ينظر في الجماعة، إن كانت خارج المسجد فيجوز، وإن كانت في المسجد فلا أرى ذلك جائزة. إن كانت الجماعة خارج المسجد فيجوز، وإن كان خارج المسجد فلا يجوز، لأن المسجد يجمعهم ويجمع غيرهم. أما إن كانوا في مكان محصور فلا. ثم ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أكل البصل والثوم، ذكر شيئا مهما يجعلنا نفرق بين المسجد وغيره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالبصل والثوم يؤذي الملائكة، يؤذي الملائكة، لكن لا أقول يؤذي الملائكة معنى ذلك ألا يصلي وحده، وإن كان يشهد الملك صلاته، لكن لله ملائكة سياحين، والبيوت مساجد الله عز وجل من مظلة وجود الملائكة فيها، لأن فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز إيقاع مظلة الأذى. ومن القواعد الفقهية: المتوقع كالواقع، وتوقع قدوم غير هؤلاء كالواقع وهو الغالب، إذ المسجد لا يحصر من فيه، فإن كان بعضهم يؤذي بعضهم بعضا فهذا أمر محمول محتمل، أما أن يؤذوا غيرهم ممن لم يأكل البصر مثلهم فلا. وقد كان الرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لا نجرؤ أن نفعل ذلك في هذا الزمان، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأوا رائحة أو إن شموا رائحة الثوم والبصل من مصل كان رجلان يحملاه ويرميانه جهة البقيع. واليوم الدخان شر من البصل والثوم، والمدخن آثم من وجوه، فهو يؤذي إخوانه فإن كان يدخن ويأتي المسجد وكان حديث عهد الدخان فإسمه في طاعة الدخان أصلا وفي إضاءة المال ثانيا وفي الحق الضار بمال بولده ثالثا. فذكاء وحال أولاد المدخنين من ناحية صحية ليس كحال أولاد غير المدخنين، وإيذاء للملائكة وإيذاء للمصلين وإيذاء للزوجة وهكذا. فقد تجتمع أكثر من محذور في تعاطي الدخان، وهذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. من جاء لصلاة الجماعة؟ نعم، من لا يجوز لمن يأتي للجماعة أن يأكل البصل والثوم، لا لأن البصل والثوم حرام، وإنما للعلة المترتبة من الرائحة الكريهة. نعم، فرائحة التحريم أن في هذا إيذاء، لكن ليس البصل والثوم حرام بذاته، وإنما الحرام أن يترتب عليه الإيذاء فحسب. ولذا يجوز أكل الثوم البصل للمصلي إن قتلهما طبخا، والله أعلم، أو إن علم أن الرائحة تزول بشيء مجرد على وجه فيه غلب الظن أو يقين فلا حرج كذلك، والله أعلم. نعم، من سؤال تفضل. الدخان حرام بذاته، والكلام على الدخان طويل وكثير. وأول ما ظهر الدخان أظهره أول ما عرف في رحلة كولومبوس في أمريكا، ولذا مجنون اللي بيقول لك جيب لي دليل على الدخان. الدخان حديث عهد، عرف في زمن العثمانيين، فاللي بيقول لك هات لي آية وحديث حرمة الدخان مجنون، لأن الدخان ما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عرف الدخان عرف على في الدولة العثمانية وحرموه، وكانت روسيا آنذاك قيصرية ولم تكن الثورة الشيوعية، وكانت روسيا القيصرية تقتل المدخن بالخازوق، وقد صدر مرسوم في زمن الدولة العثمانية أن كل مدخن يشرم أنفه أو تقطع أذنه، وكان هذا يفعل في أوائل الدولة العثمانية. وقد أحصيت نحو 100 رسالة لعلماء الأقدمين في التأليف بالدخان، والعلماء يحرموه وأقاموا حرمته على الضرر، والدخان حرام لأنه خبيث، وقد قال الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، ومن شك في حرمة في خبث الدخان فليسأل نفسه. هل يوجد نعمة من النعم بعد أن تأخذ وتفرغ تأخذ حاجتك منها تدوسها بقدمك؟ هل يوجد نعمة هكذا تفعل بها؟ الخبز لما تنتهي حاجتك من الخبز هل تدوسه بقدمك؟ ثم هل المدخن إن عمت السيجارة في ذلك وكان في المسجد هل بالإمكان أن يشعل السيجارة في المسجد؟ هل يمكن للمصلي أن يشرب الماء أو أن يتناول التمر أو أن يأكل الطعام في المسجد؟ ممكن، لكن هل يمكن له أن يستخرج السيجارة؟ مركوز في طبائع الناس وفي حس الناس أن الدخان خبيث. هل يمكن للصائم إن كان أجلكم الله في المرحاض وعطشة هل يمكن أن يشرب الماء؟ هل يمكن أن يتناول السيجارة؟ والله إنه خبيث، والله إنه خبيث. ثم الدخان هو نبتة، لا يوجد حيوان على وجه الأرض ولا حشرة تقرب الدخان وهو نبتة. وليعذرني إخواني المدخنين، إخواني المدخنون، فالدخان خبيث حرام، وهنالك قرائن كثيرة واضحة، وهذه أمثلة ظاهرة. أما ضرر الدخان فلا تسألوا عنه، حتى الغرب يعرف الضرر وتيقن على الضرر، ولذا عندهم طائرات المدخنين وطائرات لغير المدخنين وهكذا. فالدخان حرام لضرره، حرام لإيذائه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم كثرة الحلف ولا سيما للبائعين، وهل تجب عليهم كفارة؟ أما الكفارة في حق من أكثر الحلف أو الحلف فإن عقد قلبه فتجد الكفارة، وعلى كل يمين حلفه كفارة. وأما إن كان لغوا يجري على لسانه من غير تعقيد قلب فلا كفارة عليه، بقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. فالعبرة بتعقيد اليمين في القلب، فمتى عقد القلب على اليمين فيجب فعله. فإن رأى الحالف غيره خيرا منه فله ذلك بشرط الكفارة. والأصل أن يحفظ الإنسان يمينه، بقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وأما كثرة الحلف فهي عادة قبيحة ذكرها الله عز وجل من صفات أهل النار، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف ليست من صفات المسلمين وعظمين الله. يجوز الحلف بالله والحلف بالله تعظيم له، لكن الإكثار على الشاردة والواردة وأن يبقى شيء دارج على اللسان فهذا أمر ليس بحسن، ولا سيما من قبل التجار ولا سيما إن كان المقصد من الحلف ترويج السلعة، فهذا أمر مذموم. وقد صح عند الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. وذكر من يبغضهم، فقال أبو ذر: فقلت يا رسول الله، فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختال الفخور، والبخيل المنان، والتاجر أو البائع الحلاف، سواء كان بحق أو بباطل. التاجر أو البائع الحلاف، الحلاف إيش الحلاف؟ صيغة مبالغة، الذي يكثر من الحلف. وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن، قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها بثلاثة دراهم. قال أبو سعيد: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنياه. وكم من إنسان يحلف أن لا يبيع ثم يبيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنياه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منطقة للسلعة ممحقة للكسب. من أسباب عدم الكسب الحلف. وفي رواية عند أبي داود: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وهذه رواية صحيحة، فهو يمحق البركة أو يمحق الكسب. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينسق ثم يمحق. فإن كثرة الحلف ينسق السلعة ثم يمحق. هذه النصوص صريحة في عدم جواز كثرة الحلف على البضاعة وعلى السلعة. ومن مظنة الكذب اليوم كذب التجار كثرة الحلف. إن رأيت تاجرا يكثر الحلف فهذه تقوم في قلب صاحب الفراسة وصاحب الفطنة، يقوم في قلبه أنه يكذب ولو كان صادقا ما احتاج لمثل هذه الأمور. حين أردت أن تروج سلعتك فاذكر محاسنها واصدق في وصفها واترك الحلف الكاذب، فإن الحلف الكاذب ممحق للبركة، وما أحوجنا في هذه الأيام البركة، ما أكثر الأشياء وما أقل بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبحاجة الناس من قبل الوعاظ والخطباء أن يركزوا على موضوع البركة، أسباب وجود البركة في الأشياء وأسباب نزع البركة من الأشياء. فإن اليوم تجد في البيت الواحد 10 من الأولاد ولا بركة في واحد منهم، الزوج لا يجد البركة في زوجته، والأب لا يجد البركة في أولاده، والتاجر لا يجد البركة في أمواله على كثرة الأولاد وكثرة الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن ننتبه لهذه الأمور، والله أعلم. نعم. إن كان عقد قلبه ويعي ما يقول فنعم. يقول السائل: هل يجوز الفرح بما يحصل لأعداء الله من مصائب ونكبات، ولا سيما إن كانوا مثلا أبرياء أو معتدا عليهم أو قتلوا ظلما؟ هذا السائل يسأل قوم كفار ظلموا، فهل يجوز للمسلمين أن يفرحوا بظلمهم؟ سؤال أجاب عنه العلماء قديما: قوم كفار قتلوا بظلم، ما استحقوا القتل مثلا، ما استحقوا القتل فالفرح من باب أولى، واللي ما استحقوا القتل فهل يجوز أن يفرح المسلمون بقتلهم أم لا يجوز؟ الجواب عند العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في الجزء الثاني صفحة 397: أسمعكم ما قال واحفظوه وانشروه، احفظوا قوله وانشروه، فهو كلام علمي محرر بعيد عن كل شر. قال رحمه الله: لو قتل عدو الإنسان ظلما وتعديا، لو قتل عدوك ظلما وتعديا فسره قتله وفرح به، هل يكون ذلك سرورا بمعصية الله أم لا؟ إن دخل السرور على المسلم فهل هذا السرور يكون بمعصية الله أم لا؟ فأجاب العز بقوله رحمه الله: قلت إن فرح بكونه عصي الله فيه فبئس الفرح فرحه، إن عصي، إن فرح بكونه عصي الله فيه فبئس الفرح فرحه، وإن فرح بكونه تخلص من شره وخلص الناس من ظلمه وغشمه ولم يفرح بمعصية الله بقتله فلا بأس بذلك باختلاف سببي الفرح. هل يخرج عليه قاعدة الأمور بمقاصدها؟ قال: وإن فرح بكونه خلص أو خلص من شره وخلص أو خلص الناس من شره وظلمه ولم يفرح بمعصية الله بقتله فلا بأس بذلك لاختلاف سببي الفرح. فإن قال أي السائل: لا أدري بأي الأمرين كان فرحي، فرحت ولا أدري بما فرحت، هل لأن الناس تخلصوا من شره؟ لا أدري. فقال: قلنا لا إثم عليك، لأن الظاهر من حال الإنسان أنه يفرح بمصاب عدوه لأجل الاستراحة منه والشماتة به لا لأجل المعصية، ولذلك يتحقق فرحه وإن كانت المصيبة سماوية، يعني لو كان في هزة أرضية أو المصيبة عامة سماوية. فإن قيل، وهنا انتبهوا أيضا شيء مهم يلزم في موضوع الاستحلال، يلزم في موضوع الاستحلال، وهذا شيء دون الاستحلال، هو شيء ينبئ عن دقة العز. قال: فإن قيل إذا سر العاصي في حال ملابسته المعصية فهل يأتم بسروره أم لا؟ رجل يسر بمعصيته، يشرب الخمر ويسر، هو آثم بشرور الخمر، فهل عليه اسم ثان بسروره بشر الخمر؟ رجل ينظر للأجنبية فعليه وزر بالنظر ويشعر بانبساط وسرور بالنظر، فهل اسمه زائد وهل يلزم من سروره استحلالا كما يقول بعض الناس اليوم؟ بعض الناس لا يفرقون بين هذه الامور. فاجاب العز استطرادا في جوابه على المسألة الاولى بقوله قلت ان سر بها من جهة انها معصية اثم بذلك، فصار عنده اثمين، اثم الزنا واثم ايش؟ واثم الفرح بالزنا. ان سر بها من جهة انها معصية اثم بذلك، وان سر بها من جهة كونها لذة لا تنفك عن فعل المعصية فلا يأثم الا اثما واحدا، فهذا مما لا ينفك. فان سر بها من جهة كونها لذة مع قطع النظر عن كونها معصية فلا اثم عليه في سروره، والاثم مختص بملابسة المعصية، والله تعالى اعلم. هذا كلام العلم. ماذا نفهم من كلامه؟ التفصيل. فلا يجوز للمسلم ان يفرح بالمعصية بالظلم بالاعتداء، وانما يفرح بايش؟ بجواز خلاص الناس من شر الظالم ومن شر المعتدي. رحم الله العلم ورحم الله علماءنا، ما تركوا لنا شاردة ولا واردة الى يوم الدين الا بينوها وفصلوها، والله اعلم. نعم. يقول السائل ما هو التنكيس المكروه في القراءة للمصلي او الامام؟ اما التنكيس فالعلماء مختلفون فيه. فالتنكيس المكروه في القراءة للامام او للمصلي ان تقع القراءة على غير ترتيب القرآن، وهذا هو التنكيس المكروه عند الشافعية. فعند الشافعية لو ان رجلا مثلا قرأ في الركعة الاولى والضحى وقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون مثلا، فهذا مكروه عند الشافعية لان فيه تنكيسة، والصواب انه مكروه ولا تنكيس فيه. لماذا مكروه؟ لان الركعة الثانية تكون اطول من الاولى، والسنة ان تكون الاولى اطول من الثانية. فعند الشافعية مكروه من وجهين، تكون تنكيس واطالة الثانية اكثر من الاولى، وعند الجماهير وهو الراجح ان مثل هذه الصلاة لا تنكيس مكروه فيه، وانما التنكيس المكروه ان تقع القراءة في الركعة الاولى من اخر السورة او من وسطها، ثم في الركعة الثانية تكون القراءة من اولها. وسبب هذه الكراهة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي النبي الشائع الذائع عند الناس، ونبه على هذا ابن القيم في الزاد، ان النبي اذا بدأ بقراءة سورة في الركعة لم يركع حتى يتمها. ولذا ذاك الاعرابي ذاك الفلاح الذي صلى خلف معاذ مجرد بدأ بالبقرة ركع سلم، لانه يعلم انه سيتمها اي نعم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم بدأ بسورة يتمها، ولم يكن من هديه الاقتصار على قراءة اواخر الايات في السور، لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وان كانت الصلاة بها صحيحة لكن هذه مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. ومن هديه المفقود عند الأئمة هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السورتين بآيات متشابهة بالآية ونظائرها المعنى واحد من مكانين مختلفين، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة ولا يقدر عليها إلا من كان متمكنا من حفظه. ثم الراجح ان من قرأ وطول الاولى اكثر من الثانية وقرأ الاولى فيها سورة